نبدأ الدرس النية إن شاء الله نبدأ درس جديدا كنا قد أنهينا يعني أصول الفقه وفي نفسي واحد من اثنين إما الأجرومية في النحو وإما بيكونية في مصطلح الحديث وهذا أو هذا فيكون من الصفة من المبتدئين تماما فمن أحب أن يحضر فقط يكتب على ورقة ما الذي يريده هذا أم هذا الذي لا يريد أن يحضر ما يكتب طبعا واضح؟ طيب ممكن السؤال في الحديث مجرد اقتراح احنا حابين الخيرين خير المصطلح وخير خير يعني هل تستطيع تقسم النصفين؟ ما أصبح لأنه يوم واحد في الأسبوع يوم واحد في الأسبوع من غير توسع يحتاج إلى 20 درس لعله كان في الأجرومية مثلا وإن كانت بيكونية أقصر وأصغر فعشرين درس تتكلم عن 5 أشهر حتى يدوب فما بالك لو كان نص درس بيكونية قصيرة 4 سنين بيت ولم نتوسع فقط سوف نشرح يعني المصطلحات كيف يعني يمكن تتوقع أقل أكيد جزما يعني أكثر يعني اقتراحا أنتم نهاية وكتاب ثالث بالمناسبة كتاب ثالث بالمناسبة هو كتاب الأصول من علم الأصول لشيخ ابن عثيمين أيضا في أصول الفقه هذا كتاب ثالث وهذه الكتب الثلاث أي واحد إذا بدأنا به فيكون يعني شرحا مبسطا إن شاء الله في نهاية الدرس تكون أوراق إن شاء الله عندي لمن أحب أن يحفظ طيب الاثنين إن شاء الله اثنين إن شاء الله هذا المهم شيخنا أقرأ الدرس هنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المات رحمه الله وقبله يا عيسى إني متوسيك ورافعك إلي وقبله تعالى بل وقعه الله إلي وقبله تعالى إليك يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعك وقوله تعالى يا هامان ابنه فرحا لعلي فرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا اعرف أطلع ونصبه تكون ظاهرة في آخرين لا ما تقول كم جواب الطلب هي الفاء السببية إن كانت واقعة في جواب الطلب نصبت في أن مضمرة وجوبا طيب أكمل وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حافظا فستعلمون كيف نذير وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لقد تعالى ما يكون من مجرى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم